دخل عليه من الإثم، إما بالأيمان الكاذبة وإما بالمعاملات الخداع والغش والتدليس وإما بالربا، فهذا يمحق الله بركته. ثم أخبر سبحانه أنه يربي الصدقات، يعني يزيدها، لأن رب الشيء إذا زاد وكثر، يقول ربى الشيء إذا زاد وكثر. فهو ذكر هذا المصنف رحمه الله هذه الأحاديث، وقد سبق لنا بيان ذلك في أول الباب. وهنا حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا يكثر في آخر الزمان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير أمتي قرني.